بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: من كان يريد العزة فإن لله العزة جميعا. صدق الله العلي العظيم. ومن دعاء مولانا زين العابدين في مكارم الأخلاق: وأعزني ولا تمتليني بالكبر، وعبدني ولا تفسد عبادتي في العوج. حديثنا اليوم حول العزة، عزة النفس، وإن المؤمن عزيز بعزة الله. فما معنى ذلك؟ أولا، العزيز من أسماء الله الحسنى، يا عزيز. والعزيز في اللغة العربية صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على ثبوت الفعل واستمراره. فالعزيز يعني العزة ثابتة وإنها مستمرة. والعزيز اشتق من العز، من المصدر، والمصدر من الفعل الماضي بناء على أنه الأصل في الكلام الفعل الماضي، أو أنه الأصل في الكلام المصدر، أي كان اختلاف بين الكوفيين والبصريين. فإن العزيز مأخوذ من عزز، وعزز لغة بمعنى الشيء الغير الذي لا ينفذ فيه، والذي يكون صلبا قويا ويكون له الغلبة والقدرة والقهر. فالله سبحانه وتعالى هو القوي، هو الغالب، هو القهار، فيكون هو العزيز. فالله هو العزيز. من الموضوعات المهمة في العقائد وفي مدرسة أهل البيت، ولا سيما من يخاصم هذه المدرسة في يومنا هذا، أتباع ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب والمعروف عنهم بالسلفية والوهابية. فهذا الموضوع الذي أطرحه إجمالا إنما يكون موضوعا يحل عندنا كثير من المسائل العقدية، وهذه الهجمات الوهابية التي الآن تثار حول أتباع مدرسة أهل البيت لهذا الموضوع سيزال الغبار أولا، وهذه الضوضائية والغوغائية، وثانيا نعرف الحق والحقيقة. لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العليا. هذه الأسماء والصفات إنما هي لله على نحو الاستقلالية والذاتية والوجوبية والسرمدية، يعني الكلمات أربعة من ورائها معاني مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى فرقه بين خلقه وبين الممكنات أن الله وجود واجب، واجب الوجود لذاته وليس لغيره، بمعنى أنه يكون وجود ضروري ومن ذاته في ذاته لذاته، وليس وجوده من غيره كوجود المعلول بوجود العلة. إنما الله سبحانه وتعالى هو علة العلل، هو نور الأنوار، فالله واجب الوجود لذاته، مستجمع لجميع صفات الكمال والجمال والجلال، وله الأسماء الحسنى والصفات العليا على نحو الوجوبية في مقابل الوجوب الإمكان. ما سوى الله ممكن، والممكن معناه أنه وجود وعدم متساوي الطرفين. طبعا هذه مصطلحات حوزوية، مفردات حوزوية، ولكن أحاول أنه أبسط الموضوع حتى تصل المعلومة للجميع إن شاء الله. الممكن كل ما سوى الله يسمى ممكن، مخلوق مصنوع، بمعنى أنه وجود وعدم ومتساوي الطرفين، بحيث إذا وجد يسأل لما وجد، وإذا عدم يسأل لما عدم. ليش؟ لأنه وجود وعدم متساوي، فإذا وجد يعني أخرجت من العدم إلى الوجود. ليش أخرجت منه؟ أخرجه، فلازم يكون فيه علة فاعلية، علة غائية، علة صورية، علة مادية، لازم فيه العلة الأربعة. من الذي أخرج هذا الممكن من ساحة العدم إلى ساحة الوجود؟ ولماذا أخرج؟ وبأي شيء أخرج؟ ما هو صورته؟ ما هو جسمه؟ وغير ذلك. فإذا عندما تخرج من العدم إلى الوجود في الممكن يحتاج إلى علة. وكذلك إذا كان موجود وعدم، هذه الورقة الآن ما موجودة فأوجدتها، صنعت الورقة يعني أخرجتها من ساحة العدم إلى ساحة الوجود. وبيسأل لما وجد ومن أوجده، يقال فلان صانع هذه الورقة، لأن هذه الورقة ممكنة. إذا مزقت الورقة أو أحرقت الورقة، أتلفت الورقة، أعدمت الورقة، يقال من الذي أعدمه؟ يحتاج إلى علة. فالشيء الممكن في وجوده وفي عدمه يحتاج إلى علة. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى علة في وجوده. لماذا؟ لأن الله واجب الوجود لذاته، هو العلة. كل العلل إنما تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى ربك المنتهى، وإليه راجعون، وإليه تصير الأمور. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالكل، كل الخالق، كل الممكنات، ما من شيء إلا ويسبح بحمده، يتجه إلى باريه وخالقه وصانعه، وهو الله سبحانه وتعالى. فالله علة العلل، واجب الوجود. صفاته وأسماءه وجودية أولا، ثانيا استقلالية، يعني ما ماخذها من غيره. لما نقول الله قهار، الله عزيز، هذه العزة ما أخذها من غيره؟ لا. ليش؟ لأنه العزة من ذاتياته. خلي أنا أمثل مثال شعبي بالنسبة إلى ذاتي حتى يتوضح المسألة أكثر. إحنا الآن لما نريد نطبخ طعام، هذا الطعام نخليه بالدهن، أفرض بيض بالدهن، زين؟ البيض لما نخليه بالدهن راح يدهن. نسأل أنه هذا البيض من الدهن؟ تقول من الدهن، لأنه خليناه بالدهن فالدهن. زين، نسأل الدهن من الدهن؟ يقول لك الدهن دهنيته ذاتية، دهنية الدهن ذاتية، يعني من ذاتيات الدهن أن يكون في دسومة، في دهنية. مثال آخر، شاي، خلي فيه شكر يصير حلو. نقول هذا الشاي من صار حلو؟ يقول من السكر، من الشكر. نقول فوق الشكر من صار حلو؟ يقول حالات الشكر من ذاتيات الشكر، ذاته هو حلو، الشكر ذاته حلو، ما يصير مر، إذا صار مر ما يصير مسكر. الشكر من ذاتياته أن يكون حلو، والذاتي لا يعلل، يعني شيء ذاتي ما يحتاج إلى علة لأنه هو علة، فبما أنه هو علة لا يحتاج إلى علة، فالذاتي لا يعلل. الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، فمن يسأل من خلق الله؟ بعض الأطفال يسألون، طب الله خلقنا، من خلق الله؟ نقولهم الله سبحانه وتعالى علة العلل، وجود ضروري له من ذاته في ذاته لذاته، فلا يكون هناك شيء يعطي الله وجوده. كذلك في أسمائه، أسماء وجوبية أولا، وثانيا استقلالية، وثالثا هذه الصفات والأسماء الوجوبية والاستقلالية ذاتية لله سبحانه وتعالى، ورابعا بلا نهاية بلا حد. الله سبحانه وتعالى في وجوده بلا كيف بلا حد بلا نهاية، في أسمائه وصفاته كذلك. يعني الله عالم، علمه محدود؟ لا، علمه غير محدود بلا حد. الله قادر، قدرته محدودة؟ لا، بلا حد. الله حي قيوم، محدود حياته؟ لا، بلا حد بلا نهاية، سرمدي أبدي أزلي. فالصفات الإلهية لله سبحانه وتعالى استقلالية، وجوبية، سرمدية، ذاتية. الله، هاي النقطة المهمة، هذا الفرق بينه وبين الوهابيين. الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الصفات ويعطي مسميات هذه الأسماء الحسنى للإنسان الكامل. الإنسان الكامل الله سبحانه وتعالى يعطيه من صفاته. مثلا الله عالم بما كان وما يكون وما هو كائن، الله يعطي هذا العلم في دائرة الإمكان، في دائرة الإمكان. يعني لما نقول زيد كان قائما، كان في الماضي، زيد الآن قائم، كائن، زيد يقوم في المستقبل، يكون في دائرة الإمكان، وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعطي علم هذه الممكنات وهذه الموجودات للإنسان الكامل. الإنسان الكامل احنا نعتقد في مدرسة أهل البيت أول ما خلق الله نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الإنسان الكامل. الله سبحانه وتعالى يعطي هذا العلم لهذا الإنسان الكامل، يقول كما أنا أعلم بما كان زيد وما هو كائن زيد وما يكون زيد، أيضا أعطيك هذا العلم لك، أنت تعلم بما كان زيد وما يكون وما هو كائن. إلا أنه الفرق، فسرح تقول زين الله يعلم الغيب، الإمام هم يعلم الغيب، رسول الله هم يعلم الغيب، لأنه الله يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن، وهذا الإنسان هم علم بما كان وما يكون وما كائن. ما الفرق إذن بينهما؟ الفرق هو هذا، أنه هذا الإنسان الكامل أولا عبد الله، والعبد معناته فقير، أنتم الفقراء. إذن هذا الإنسان الكامل ما عنده شيء أبدا في مقابل الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقاس به أحد. بحث مهم جدا عقائدي، أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس به أحد. فحينئذ عندما نقول هذا الإنسان الكامل يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن، فرق بين علم الله، علم الله كان ذاتيا، كان وجوبيا، كان بلا نهاية بلا حد، لكن علم الإنسان لأنه فقير مو من عنده من غيره، فلذا يلزم أن يكون علمه إمكانيا ليس ذاتيا. والفرق بين الإمكان والذاتي هو الفرق بين الله وبين العالم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني بالذات، هو الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، والإنسان عبد لا يملك شيئا، على العبد وما في يده لمولاه، لأنه لا يملك شيئا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا. بل الرسول الأعظم لا يملك بلا شك، الرسول الأعظم لا يعلم الغيب على نحو الاستقلالية والوجوبية وبدون نهاية بلا شك، لكن يعلم الغيب على نحو التبعية، على نحو الإمكانية، على نحو المحدود، علم محدود فقط في دائرة الإمكان. خلي أوضح لك أكثر، بحث لطيف أوضح لك أكثر. الله سبحانه وتعالى لا يعلم ذاته إلا هو، حتى الرسول الأعظم ما يعلم ذات الله شنو. لذا قال صلى الله عليه وآله: ما عرفناك حق معرفتك. حق المعرفة هنا حق المعرفة الذاتية. فذات الله لا يعلم، الله يعلم بذاته، أما ما سوى الله حتى الإنسان الكامل حتى النبي حتى آل محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلمون الذات الإلهية. فهذا هو الفرق، أن الله يعلم بذاته كما يعلم بمخلوقاته في دائرة الإمكان. الإنسان الكامل يعلم فقط في دائرة الممكنات، أما يعلم ذات الله لا، لا يعلم ذات الله. هذا هو الفرق بين علم الله وعلم الإنسان. علم الله سبحانه وتعالى بذاته وذاته بلا نهاية، فعلمه بلا نهاية، ولكن علم الإنسان بالمخلوقات محدود في دائرة الإمكان. في الكون مليار مليار مليار مليار مليار مخلوق، على كل حال محدود، لأنه دائرة الإمكان دائرة محدودة، دائرة محدودة بمعنى أنه لها بداية ولها نهاية. فالرسول الأعظم في هذه الدائرة، دائرة الإمكان، ممكن الوجود، لذا لم يكن فكان. الله سبحانه وتعالى خلقه من نوره، اشتق نوره من نور الله سبحانه وتعالى، اشتق نوره من نور الله سبحانه وتعالى. فلذا حينئذ هذه الصفات الإلهية إذا نسبت إلى الإنسان لا غير في ذلك. الله رزاق، جدي الله رزاق بالقوة المتين، وتقول علي بن أبي طالب هم رزاق، يمكن أن يكون علي بن أبي طالب، أنتم ترزقونه أم نحن الرازقون؟ يمكن أن يكون علي بن أبي طالب رزاق، لكن الفرق شنو؟ الفرق رزاقية الله على نحو الاستقلالية والوجوبية والذاتية وبلا نهاية. أما الرزق أمير المؤمنين إذا يرزقنا واسأل الله من فضله، واسأل الرسول أيضا من فضله. الآية الشريفة ما مضمون الآية بهذا المعنى، أنه يسألون الله ورسوله من فضله. لذا الله له فضل والرسول له فضل، لكن الفرق بين السماء والأرض أصلا لا قياس، ما في فرق، نقول بالفرق لا قياس، لأن الله لا يقاس به أحد. فما هم إلا عباد مكرمون، الله سبحانه وتعالى حباهم وأعطاهم هذه المقامات، هذا العلم اللدني، هذه العزة الله سبحانه وتعالى أعطاهم، هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا تجلت في هذا الإنسان الكامل. اسم الله الأعظم تجلى في الإنسان الكامل، الله سبحانه وتعالى أعطاه، لا مانع من ذلك. الله قادر على كل شيء. دخل على الإمام العسكري وشافه يتكلم مع رجل هندي، ثم بعد ذلك تكلم مع رجل من بلد آخر، ثم تكلم مع رجل آخر من بلد آخر بلغة أخرى، بس أربع لغات. تعجب هذا الراوي، قال يا ابن رسول الله تعرفون هذه اللغات؟ اللغات كلها تعرفها؟ قال إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي هذه اللغات إلى ذبابة قادر أو ليس بقادر؟ قلنا قادر على كل شيء، علمناه منطق الطير. الله سبحانه وتعالى يعطي هذه اللغات إلى طير، الطير يتكلم باللغة، بغبغاء يتكلم بكل اللغات، علم التركي يتكلم تركي، علم فارسي يتكلم فارسي، علم عربي يتكلم عربي. قلنا أنا لست أقل من ذبابة، وإني لا أعز عند الله من ذبابتي. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا العلم، فلا غير حينئذ. ما كن مشكلة الفضائيات الوهابية اللي الآن تثير هالمشكلة، على أنه يسأل أنه يعلم إمامك الغيب ما كان وما يكون وما هو كائن، بل يعلم سلمانه، لكن يعلم بهذا بشرطها وشروطها، يعلم بأنه هذا العلم ليس من ذاته، هذا العلم لم يكن استقلاليا، هذا العلم لم يكن بدون نهاية وبدون حاجة، إنما هذا العلم إمكاني أولا، ممكن الله سبحانه وتعالى أعطاه، ثانيا تبعي بتبع الله، وإلا من نفسه لا علم له، لا أملك شيئا، لا يعلم شيئا إلا علمني الله. لذا في رواية عمار الساباطي يسأل الإمام الصادق: سيدي تعلمون الغيب؟ قال لا. هذا أي غيب لا نعلمه؟ الغيب الذي هو لله فقط، لأن الله عالم الغيب والشهادة على نحو الاستقلالية والوجوبية وبلا نهاية. الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، لكن علم علمنا الله، علم أطلعنا الله، إلا من أطلع من الرسول، إلا من ارتضى من الرسول، لا يعلم الغيب إلا هو، لكن إلا من ارتضى من الرسول. الله رضى لمن جاء جعل فيه رسالة الله أعلم حيث يجعل رسالته، جعل الرسالة في النبي وجعل الرسالة في الوصي، النبي يبلغ والوصي يحفظ الرسالة، فواحد مبلغ واحد حافظ. الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا العلم، العلم اللدني، أنه يعلم بما كان وما هو كان وما هو يكون. لكن الفرق الجوهري أن الله يعلم بكل هذا ويعلم بذاته أولا، وأنه علم استقلالي ذاتي بلا نهاية، وثانيا علم الإمام وعلم الرسول إنما يكون من الله سبحانه وتعالى بإذن من الله سبحانه وتعالى على نحو التبعية، وأنه محدود فقط في دائرة الممكنات. أما دائرة واجب الوجود، لا، النبي والوصي لا يمكن أن يخرج من دائرة الإمكان ويدخل في ساحة واجب الوجود لذاته، هذه الساحة المقدسة القدسية السبوحية الإلهية محض لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يدخل في هذا الذات. هذا ما نعتقده، خلافا لأولئك الذين يقولون استوى ربك على العرش، وأنه رب جسم لا كالأجسام أو جسم يختص بنفسه أو أي شيء، على كل حال يعتقدون بالجسمية والتشبيه. فهؤلاء يعتقدون أن الله على العرش، نحن لا نعتقد بذلك. فلذا لا يمكن للإنسان، وكل ما توهمتموه فهو مخلوق لكم، إذا تتصور ذات الإلهية ما يمكن. لماذا؟ لأن الله هو المحيط وأنت المحاط، والمحاط يستحيل أن يحيط بالمحيط، المعلول يستحيل أن يحيط بعلته، العلة تحيط بالمعلول. فالله هو المحيط، أحاط علمه بكل شيء، أحاط علمه بكل شيء، فيعلم ذاته كما يعلم مخلوقاته. لكن الإمام إنما يعلم المخلوقات فقط ولا يعلم ذات الله. ما عرفناك حقه معرفتك وهي الحق وهو المعرفة الذاتية. حينئذ يترتب على هذا بحثنا اليوم، الله هو العزيز. لكن إن كنت تريد العزة، العزة جميعا على نحو الاستقلالية لله، العزة جميعا على نحو الاستقلالية والوجوبية والذاتية بلا نهاية لله سبحانه وتعالى، فهو العزيز المطلق ومطلق العزيز، لا عزيز غيره. كل شيء في قباله لا شيء، إنما يكون دليلا، عبدا دليلا، مخلوقا دليلا، كل شيء في مقابل الله إنما يكون مخلوق دليل، لأنه هو الذي خلقه. فقياسا بالله سبحانه وتعالى يكون لا شيء، يعني يكون دليلا. لكن إذا أردت أنت الدليل تكون عزيزا، من يريد العزة في كل الكائنات في كل المخلوقات، تريد العزة فإن العزة لله جميعا. خذ العزة من ربك، خذ العزة من ربك. لذا الرسول الأعظم أصبح عزيزا، المؤمنون أصبحوا أعزاء، فإن لله العزة وللرسول وللمؤمنين، لكن ذول المنافقين خذلهم الله لا يفقهون، ذول المنافقين مشكلتنا معهم لا يفقهون، ما يفهم هذه المعاني. يقول لك بل الشيعة تقول على أنه إمامهم يعلم ما كان وما يكون، إذن ما الفرق بينه وبين الله؟ أعرف مقدمات الشيعة، أعرف معارف الشيعة، هاي المعارف اللي أخذوها من مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من مثلهم؟ لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا وحقق، لأنه مطالب عقلانية، مطالب وجدانية، مطالب فطرية، هاي المفاهيم تتفق مع فطرة الإنسان، مع عقل السليم الإنساني. لكن الجماعة لا علم لهم كما لا عقل لهم. على كل حال، فمن أراد العزة فإن العزة لله سبحانه وتعالى. قال الإمام الباقر في وصيته لجابر، طبعا قبل ذلك في قوله تعالى وما سواه فعزتهم إنما يكون من عزة الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني حميد. في المناجات النبوية يا من هو عزيز بلا ذل، الله سبحانه وتعالى عزيز مطلق لا ذل فيه. يا من هو غني بلا فقر، الله غني بالذات، صمدي بالذات، لا إمكان لا فقر فيه، يعني لا إمكان، لأنه واجب الوجود لذاته، وهذا من الكمال الإلهي. وأما كمال الإنسان أن يستغني بالله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أنه لا ينسى فقره. هذه عمدة، عمدة العزيز بالله، أنه يرى العزة كله من الله. وإذا صار عزيز بالمجتمع وأعزني في عشيرتي في دعاء يوم الاثنين، وأعزني في عشيرتي وقومي وجيراني وأسرتي، أكون عزيز عند الناس، هذا هذه العزة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، كما في الدعاء: اللهم أغنني بالافتقار إليك، اجعلني غنيا. لكن مع ذلك دائما في واقعي أرى فقري إليك، أنه أنا فقير إليك، اجعلني غنيا. لكن في واقعي، في صميم قلبي، في صميم وجودي، أرى نفسي دائما أنا مفتقر إليك، محتاج إليك، فقير إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. ربما يعطيه المال، لكن في ذاته لا يطغى أن رآه استغنى، يطغى ويرى كله من عنده. قارون ماذا قال؟ قال: أوتيته على علم. الله طال، ما قال الله، أنا صرت عالم وصار عندي هالأموال الطائلة، هالمفاتيح التي عصبة من الناس، من الشباب يدرون يشيلون المفاتيح، ما يقدرون يشيلون المفاتيح، الخزان الذي كان عنده قارون. لكن قال: أوتيته على علم، أنا صرت عالم. أكو بعضنا يقول لك أنا عالم، مثلي تحشى هذا الكلام. لكن سلمان ماذا قال؟ قال: ربي، هذا من فضل ربي، هاي مو من عندي، هذا الملك، هذا الملك الذي عنده، بساط الريح، هذا كله من فضل ربي، والله أعطاني، مو أنه أنا أستحق، لا، أنا ما أستحق، في نفسي لا أستحق، أعطاني الله لكي يراني أشكر أم أكفر، هذا امتحان، فأعطاني الله هذا الملك حتى يراني أشكر أم أكفر. لذا أنا أشكر ربي، الحمد لله، أشكر الله، هذا من فضل ربي. هذا الفرق بين سليمان النبي وبين قارون الطاغية، لا يطغى أن رآه استغنى. فلذا دائما الإنسان يعتز بعزة الله، لكن في واقع يرى فقر لله سبحانه وتعالى. فإن ذلك يا رب الغني بالذات، فأسألك يا رب الغني بالذات العزيز القهار، أن ترزقني المقاومة لأقاوم مشتهيات نفسي التي تجعلني دليلا كما ذكرنا بالأمس. وهذا يستتبع الإرادة الحقيقية، هذه نقطة مهمة، أنه إلهي أقل المقاومة، أقاوم إيش؟ نفسي. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول، قال إمام الرضا: من استغفر الله بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. يستغفر، استغفر الله، استغفر الله بلسانه، لكن بقلبه بعد يهوى المعصية، بعد يهوى المعصية. القصة معروفة، أنه فتشاب كان قاعد بالباب، جاءت امرأة تسأله عن الحمام، حمام من جار، فدل على بيته، فلما دخلت البيت قفل الباب عليها وطلب منها الحرام. قلت له: ما يخالف، لا بأس، ولكن جيب لنا فتأكل فشي ناكل بعد ذلك. فهو اغتر بهذا الكلام، خرج برا حتى يجيب لي الأكل، هي فرت منه. فيقال بقي هذا الرجل إلى آخر حياته، إلى آخر لحظة من حياته يذكر هذا الموقف، أنه ورب امرأة تعبت وتسألني أين الحمام من جابي، فمضمون الشعر محافظة، يعني كنت حافظة الآن نسيته زين. فهذا يبقى الإنسان، فبتو هذا إذا يستغفر وفي قلبه هوى المعصية لا زال يذكر لذة المعصية، فمثل هذا يستهزئ بنفسه، لا يكون إخلاصا ولا يكون استغفار، استغفار حقيقي. ومن سأل الله، الشاهد في المقطع الثاني، ومن سأل الله التوفيق، اللهم وفقني، اللهم وفقني لحج بيتك الحرام، من قبل الزيارة بالدعاء، اللهم وفقني وفقني. يقول من يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ولم يجتهد، صحيح وفقني، لكن منك الحركة، من الله البركة، استنى شوي تحرك، ايش هي القضية؟ تعب نفسك، ولا قاعد ببيتك وتقول ارزقني حتى بيتك الحرام، ما يصير. فمن يسأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه، مجموعة ورام المجلد الثاني صفحة 11. فلا بد من ملاحظة أمور حينئذ. الإنسان العزيز بعزة الله، أولا يعرف أنه هذه العزة من الله، ولا يحق له أن يهين نفسه، هذه نقطة مهمة جدا في حياتنا، نقطة مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى، خلي أقول ما قاله السيد البوجردي رحمة الله عليه، سيدنا البوجردي، السيد البوجردي عنده كلمة رائعة قالها، وهو يقول: جلب الشخصية ليس بواجب عليك، مو واجب عليك تسوي لك شخصية لنفسك في المجتمع، يمكن الإنسان يكون مغمور لا يعرف، لكن حفظ الشخصية واجب عليك. الله سبحانه وتعالى أعطاك شخصية في الأسرة، أعطاك شخصية في عشيرتك، في جيرانك، في المجتمع، أعطاك شخصية من الشخصيات، شخصية علمية، شخصية اجتماعية، شخصية ثقافية، شخصية جود وكرم. على كل الله سبحانه وتعالى أعطاك شخصية، أعطاك العزة. يا ترى يحق لي الله أعطاني العزة أن أهين نفسي بالمجتمع؟ الله جعلني طالب علم ومعمم ومحترم بالمجتمع، يحق لي أنه أركب السيارة وأقوم أفلس بالحاف، أو أمشي بالشارع وأفلس بالحاف، أو أمشي بالشارع واللقمة بيدي أكلها؟ لا، هذا خلاف المروة لأهل العلم، هذا مما يجب سقوط العدالة، لأنه العدالة لا يصل على الصغائر ولا يأتي بالكبائر ولا يأتي بما ينافي المروة. فإنه طالب علم يأكل في الشارع هو ويمشي في الشارع يأكل، هذا مما يجب سقوط العدالة لأنه خلاف المروة. فالمفروض أنه يحفظ شخصيته. كذلك التاجر، كذلك الكاتب، كل واحد اللي عنده شخصية في المجتمع يجب عليه أن يحفظ شخصيته. هذا المعنى ورد في الروايات كثيرا، أن الله سبحانه وتعالى لما يعطي للمؤمن شخصية، يعطي عزة اجتماعية، عزة فقهية، عزة ثقافية، عزة علمية، أي عزة وأي مصداق من مصادر العزة لما يعطيه لا يحق له أن يهن نفسه. اسمع الحديث اللطيف، يقول عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. ما لحق المؤمن يذل نفسه أبدا، المؤمن كريم، المؤمن عزيز. أنا بعض الأحيان أشوف من الشباب حبا بأهل العلم أنه يجعل حذاء أمام أهل العلم، واقعا أتأذى. أي أمس قلت له: أنت عزيز كريم عند الله، أنت إنسان. قال: حبا لك وحبا لأهل العلم. قلت: هذا كله صحيح، لكن مع ذلك حاول أنه، طبعا هذا المعنى في كبارنا موجودها، ذاك من باب التواضع. مرحوم القاضي رحمة الله عليه، سيد الخوي رحمة الله عليه، كان يقول مرحوم القاضي سيد الخوي وسيد العلامة الطبطبائي وهؤلاء الأعلام كانوا من تلامذة المرحوم سيد علي القاضي. سيد علي القاضي من العرفاء، قبر الآن في نجف الأشرف يزار في الوادي. فهذا الرجل كان عنده كل أسبوع يوم تعزية قراية بيته، ويستحق أنه الإنسان عنده قراية بيته، فكان عنده تعزية بيته، فكانوا يجون طلابه. فيقول السيد الخوي: إحنا بعض الأحيان كنا ما نروح للتعزية. لماذا؟ يقول: لأنه أستاذنا كان يجعل أحذيتنا أمام الجنة عندما نخرج، فخجلا من أستاذنا العظيم. هذا من باب التواضع، هذا مثل عيسى بن مريم. عيسى بن مريم غسل أرجل الحواريين، قال: يا روح الله شنو هاي تغسل رجلينا؟ قال: أتواضع لله. وأن تتعلموا كيف تتواضعون لله سبحانه وتعالى، فمن تواضع لله رفع الله كما سأذكر. فهذا المعنى موجود، لكن مع ذلك في بعض المكانات ليس من التواضع، يكون من إهانة المؤمن، فلا يجوز ذلك. لا يجوز للمؤمن أن يهين شخصيته وأن يذل نفسه. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هذه رواية لطيفة جدا، واقعا كلمات أهل البيت نور، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان في زيارة الجامعة الكبرى، واقعا كلامهم نور. قال الإمام الصادق: روحي فداء. قال: إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها. الله نقل أمور المؤمن بيده، كل شيء يسوي براحته، أفوض أمورك بيده، لأنه مؤمن، فكري مرتاح منك، فكري. طبعا هذه عبارة من باب التسامح، الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أنت مؤمن ومرتاح فعلا، فأفوض أمرك إليه، لأن المؤمن يفوض أمره إلى الله، والله سبحانه وتعالى حينئذ تبادل يفوض وحده بين الله وبين العام، يفوض أمره إلى نفسه، إلا في شيء واحد يقول: هاي ما أرضاها منك، هاي ما أقبلها منك. ليش؟ لأنه إذا ذليت نفسك راح تذلني إلي، أنت عبدي، أنت محسوب علي، عظيم والله عظيم، أنت محسوب علي. ما دامك محسوب على الحوزة ما إلك حق تهين الحوزة، أنت محسوب على الحوزة، أنت معمم، لازم تحترم نفسك، أنت رجل دين لازم تحترم نفسك، أنت تاجر مؤمن لازم تحترم نفسك، أنت كاسب حبيب الله لازم تحترم نفسك، أنت تلميذ جاد مجتهد لازم تحترم نفسك، انت امراه عفيفه متدينه لازم تحترمين نفسك. كل واحد يحترم نفسه، احترم تحترم، هاي قاعده كونيه. ولو كان العراقيين كاتبيها على الشرطه وين تروح بالسيطره تشوف مكتوب احترم تحترم في سبيل، يعني اذا احنا فتشناك لا تتعب احترمنا حتى احنا بنحترمك، هم هذا مقصودهم. لكن هاي قاعده كونيه، هاي قاعده دينيه، احترم تحترم، احترم الله الله يحترمك، احترم حقوق الله حقوق الله تحترمك، احترم الصلاه الصلاه تحترمك. اما ممكن اذا ما يحترم صلاته صلاته ما تحترمه. تبادل، احترم تحترم، احترم صومك صومك يحترمك. اذا كان الصيام فلسفته التقوى، فاذا احترمت الصيام الصيام يعطيك التقوى حينئذ، لانه احترمته. يقول لك مثل ما احترمتي انا ما احترمك، الطيف هذا اللي عندي، انا عندي التقوى، انا الصيام عندي التقوى فاعطيك التقوى. ليش ما احترمتني؟ انت راعيت شعوري، انت راعيت حدودي، انت راعيت مسائل الصوم، راعيت المفطرات والاحكام، بل انت اكثر من ذلك، راعيت المستحبات وتجنبت عن المكروهات. حتى المكروه مزاح مع زوجتك مكروه في شهر رمضان. انت الشاب الان ثوره الشهوه، ولكن قلت لله لانه هذا مكروه انا ما اتبادل مع زوجتي. الجماع محرم لكن المزاح مكروه، فحتى هذا المكروه يدعه لله سبحانه وتعالى. فالله لما يشوف هالشيء تحترم دينه، هذا الدين ما يحترمك، هذا الدين يجعلك متدين عزيز. لذا يهابك الظالمين، عندنا في الحديث المؤمن يهابه الظالمين، يخافون منه، الظالم يخاف من المؤمن. لذا خلفاء الجور ليش يخافون من أئمة عليهم الصلاة والسلام؟ أئمة عندهم هيبة، عندهم محبة في قلوب الناس. لذا اضطهدوهم، قتلوهم، ما منا إلا مقتول أو مسموم، حتى شيعتهم إلى يومنا هذا. فلذا قال الإمام الصادق إن الله عز وجل فوض إلى كل مؤمن أمره كلها، أموره كلها، ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. ذل نفسك لا، الله يقول ما أقبل من عندك، أنت عزيز، أنت عزيز، ما دامك عزيزي ما عندي استعداد، ذلتك ذلة تكون. العزة لله وللرسول وللمؤمنين، لذا ما لك حق تذل نفسك، اتمد ايدك الى الاخرين. لا، المؤمن عزيز، ومن عزتي انه ييأس عما في ايدي الناس. في الحديث الشريف عزة المؤمن انه ييأس عما في ايدي الناس، ما يطلب من الناس. الثاني ان يعلم المؤمن ان مثل حب الجاه والمقام والرئاسة والشهرة مما يوجب الذلة. عن أمير المؤمنين قال كل عزيز داخل تحت القدرة فدليل، كل واحد يدخل تحت القدرة هذا دليل ذلة، الرئاسة والجاه وما شابه ذلك، بالخصوص دول السياسيين. طبعا أنا أنوه، بالأمس الأخ العزيز أخ سالاري أشار علي على أنه قبل 3-4 أيام في إحدى محاضراتك ذكرت الخليج العربي، وأنه عبرت بالخليج الخليج العربي. قلت والله أنا ما ملتفت للموضوع أبدا، ثانيا ما أذكر، وثالثا أنه الخليج العربي وهذه القضايا إنما هي باللغة السياسية، دول السياسيون لغتهم لغة خاصة، لأنه أنا محاضراتي أخلاقية ليس سياسية، فعليه لغتي لغة الأخلاق. وما كان كلمة الخليج العربي أصلا بذهني أو أشرت إليه في أثناء المحاضرة، ولكن بما أني أثق بالرجل فلذا إن قلت ذلك فهذا اشتباه مني، لأني طبعا سأقول هذا من باب العلم لا من باب السياسة، لأني كما تعلمون أنا لا يعني عندي اطلاع بالسياسة علميا نظريا، أما تطبيقا أبدا، لأنه إلى الآن بحياتي ما داخل معترف سياسي إلا الانتخابات. الانتخابات ليش رايح منتخب؟ أما أنه قضايا سياسية وأحزاب وما شابه ذلك بحياتي لا منصب سياسي عندي ولا مشتغل بالسياسة. أما عندي كتابين في السياسة مكتوبة، وهي السياسة أصولها ومناهجها وماذا تعرف عن السياسة الإسلامية، طبعا مخطوطة بعدها لم يطبع إن شاء الله على شرف الطابع. فعندي هذا الموضوع، ولكن كشغل سياسي معي لغة السياسة، فلا أعلمكم لغة السياسي لغة دبلوماسية، السياسي دائما يستعمل لغة دبلوماسية غير شفافة. هاي ما شفافية السياسة، وهذا هذا حكي كله هو هذا السياسي، إنه نحكي بالشفافية وفلان، هو هذا نوع من السياسة. السياسي دائما يحكي بالدبلوماسيات. دبلوماسيات يعني شنو؟ يعني يحكي لك في كلمة فيها ثلاث أربع معاني، بحيث أنت تقول لك قصدت هذا المعنى، يقول لك لا أنا قصدت ذلك المعنى. هذا سياسي، هذا مراوغ. السياسي تعلم ليش إنه يمثلون السياسي بالثعلب؟ الثعلب مراوغ. ثلاث أربع أشكال يمشي إلى أن يصل إلى فريستين. السياسي يصل إلى فريستين، طبعا أغلب السياسي إلا ما رحم ربي، إلا ما كان من العباد القليل، وقليل من عباد الشكور، ولا أكثر السياسيين إنما هذا منهجيتهم في السياسة، أنهم يراوغون حتى يصلون إلى فريستين. ويجي الحكم السياسي دائما الكرسي، أخذوها بذلكم، كل سياسي الكرسي، والبقية أنه خدمة الشعب وما أدري إيش، هذا كله حكي مصفط، وكذب المصفط أحسن من صدق الخربط. لا يصفطوا لك الكلمات إلى ما شاء الله، أعرفه وما أعرفه، فعدم هذا الشيء موجود. أما أنا لغتي لغة أخلاقية وعقائدية، أنا مو بالسياسة. فإذا بدل مني كلمة الخليج العربي حسب الجغرافيا، في الجغرافيا الثابتة، الخرائط القديمة قبل قرون وموجودة الآن في متحف بريطاني، أنا شفتها في كتاب منك منقول، صورها موجودة، ورأيت ذلك في الخرائط القديمة لما يصل إلى الخليج، مكتوب عليه خليج الفارسي باللغة اليونانية، وكذلك باللغة الإنجليزية مكتوب عليه الخليج الفارسي، معناته أنه قبل قرون آلاف السنين ربما، يعني أول خريطة الذي كانت إنما كان يكتب هنا خليج الفارسي. هسه الخليج العربي، الخليج الإسلامي، هذه كلمات سياسية، وأنا ما عندي شغل. أنا دا أتحدث عن الجغرافيا الذي ثبت في الجغرافيا، ويونسكو أقرت بذلك، وهيئة الأمم أقرت بذلك، أنه الخليج إنما هو اسم خليج الفارسي، طبعا من ذلك الصف اسم شط العرب، يعني شط العرب والخليج الفارسي، هذا الذي ثبت في علم، يعني ثبت في الوثائق الجغرافية. وأما غير هذا فسياسة وأنا بعيد عنها. فإذا بدر مني هذا أسحب كلامي أولا، وثانيا أعتذر. زين، نرجع إلى أصل الموضوع. الثالث، الأمر الثالث الذي لا بد أن نلاحظه في العزة، أن أهل البيت يرون أن الحرص والطمع مما يوجب هدم صرح عزة المؤمن. عن علي عليه الصلاة والسلام قال: ثمرة الطمع ذل الدنيا والآخرة. كل طماع دليل، خلوها بينكم، كل طماع دليل، إلا في العلم، إلا في العلم. عندنا من علامات المؤمن حريص في طلب العلم، حريص، طماع، من هما لا يجمعان، طالب علم وطالب دنيا. قال الدنيا ما يجمع طماع، طالب العلم ما يجمع طماع، لكن واحد ممدوح واحد مذموم. طالب الدنيا مذموم لأن الدنيا زائلة، أما طالب العلم ممدوح. لماذا؟ لأن العلم باقي، العلم ذات الله، وذات الله باقية أبدية سرمدية. لذا علم المؤمن باقي في قبره: من ربك عن علم، من نبيك عن علم، من إمامك عن علم. فالعلم باقي في البرزخ في يوم القيامة. اقرأ وارقى، العلم باقي، اقرأ، قراءة موجودة، وارقى، الرقي إنما يكون بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين آمنوا لهم درجة واحدة يوم القيامة، أما الذين أوتوا العلم درجات، هاي درجات بجد الله أعلم، ويضاعف لمن يشاء 70 درجة، 700 درجة، بعدد آيات القرآن 6666 درجة إذا كانت هاي آيات القرآن كما هو المشهور. فيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذا العلم باقي، فمن هو لا يجمعان، واحد طالب علم، طالب علم كل زين، طالب العلم مو يعني أبو عمامة، أبو عمامة وإن كان هو أتم مصداق لطالب العلم فعلا، لكن طالب العلم أنا وإنت وكل واحد اللي يسمع، حتى لا تسمع الفضائيات في الليل في ليالي شهر رمضان على ستلايت، تسمع فضائيات مو نشوف منا ومنا، لا تسمع، ومسرحيات، مسرحيات فيها القلاعة وفيها ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لا تسمع المحاضرات، فإنك تكون طالب علم حينئذ في ليالي شهر رمضان وساعة في مذاكرة العلم يا أبا ذر، ساعة في مذاكرة العلم أفضل عند الله من ختمة القرآن 12,000 مرة. 12,000 مرة تختم القرآن، ساعة تسمع لك محاضرة أفضل عند الله. ليش؟ نتفهم الحياة ربتان للقرآن، والقرآن يلعنه ميتين. هواية عندنا من المنافقين يقرؤون القرآن. حجاج ابن يوسف الثقفي كان حافظا للقرآن، حجاج جرثومة الأرض كان حافظ للقرآن الكريم، لكن ينفعه أبدا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا كذبوا بآيات الله، عندما يموت يكذب ويموت، هكذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. فلذا المؤمن أهل البيت يرون الحرص والطمع يوجب هدم صرح عزة المؤمن، ثمرة الطمع ذل الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم ينزه نفسه عن دناءة المطامع فقد أذل نفسه وهو في الآخرة أذل وأغزى. اللي يذل نفسه بالطمع هم بالدنيا دليل هم بالآخرة دليل. عن الإمام الباقر في وصيته لجابر: واطلب بقاء العزة بإماتة الطمع. موت الطمع في وجودك، طمع رذيلة، وهي الرذائل لازم تموت في حياتنا في وجودنا، ونحيي الفضائل والمكارم. ليش نقرأ مكارم الأخلاق يوميا؟ حتى نحيي هاي المكارم في وجودنا في حياتنا في أسرتنا. لذا يقول: واطلب بقاء العز بإماتة الطمع، وادفع ذل الطمع بعز اليأس. إنه أي تيأس ما في أيدي الناس، وادفع ذل الطمع أن تكون عزيز النفس، وبعز اليأس مما في أيدي الناس. في رسالة الأمير إلى ولده الحسن عليه الصلاة والسلام، ونحن على أعتاب ولادته عليه الصلاة والسلام، قال: وأكرم نفسك بني حسن، وأكرم نفسك عن كل دنسة، وإن ساقتك إلى الرغائب، كل طمع كل دنس تسوقك إلى الرغائب، فإنك لن تعتاد بما تبذل من نفسك. ترى ما تقدر تعوض عن نفسك إذا ذليتها بالطمع وبالحرص وبالدنس وما شابه ذلك، فإنك لن تعتاد بما تبذل من نفسك عوضا، ولا تكن عبدا عبد غيرك، وقد جعلك الله حرا. لا تجعل رقبتك في أشياخنا الجسر يعبرون عليه. سياسيين هكذا يستغلون أعناق الناس حتى يعبرون ويصلون إلى مآربهم. والله العظيم لا أقول صدقا، أعرف ما أقول وأعلم ما أقول إلا ما رحم ربي. هذا مثل إمام الخميني، هذا يختلف، مثل سيد القائد يختلف، ولا أكثرهم ملاعين. ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. إن الله خلق الإنسان مختارا بين المتضادات، فباختياره تختار العزة أو يختار الذل. الإنسان مختار. إنا هديناه النجدين، نجد العز بينا، نجد الذل الطمع والحرص وما شابه ذلك بينا. فبعد كل واحد باختياره، فإما أن يختار الطمع قال أمير المؤمنين أو يختار العز. الرجل حيث اختار لنفسه انصانها، يصون نفسه يحافظ على نفسه، ارتفعت يوم على يوم هاي النفس ترتفع في الدنيا وفي الاخره، يكون مرفوع الراس. فانت باختيارك عظيم، والله عظيم. يقول: الرجل حيث اختار لنفسه انصانها ارتفعت، وان ابتذلها اتضعت. يبتذل ويذل هذه النفس، فهذه النفس يوم على يوم تتضع إلى أن يصل إلى وين؟ ثم رددناه أسفل. هذا الإنسان الذي كان في أحسن تقويم، هذا الإنسان الذي تخدمه الملائكة، هذا الإنسان الذي تصافحه الملائكة، هذا الإنسان الذي سجدت له الملائكة، سجدت له الملائكة، تواضعت له الملائكة، لأنه عالم علمه الله علم الأسماء. هذا الإنسان وبني آدم يصل إلى مرحلة، يصل إلى أسفل السافلين باختياره. الله سبحانه وتعالى فما عنده عداوة يا خلقه، بل بالعكس يحب خلقه. لكن هذا الإنسان باختياره يختار أسفل السافلين، يختار الطمع. وانتهى الوقت، وللحديث الصلة يأتينا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق